السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا معنا لا إله إلا الله، وأعيد إلى أذهانكم أن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، إذ قال تعالى في كتابه العزيز: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل كلمة، فقال: أفضل كلمة قلتها أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وآخر ما تكلم به هو لا إله إلا الله دخل الجنة. وللا إله إلا الله معنى جليل عظيم، فهيا نتدارسه. قال: معنى لا إله إلا الله الإجمالي غير التفصيلي هو لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود يعبد بحق في الوجود السماء والأرض إلا الله، وهو كذلك لا معبود بحق في الوجود كله إلا الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب والإله معا، رب وإله معا، الله رب وإله، وكونه ربا يستلزم أن يكون إلها، لأن لفظ رب معناه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فهذا الذي ينبغي أن يعبد فيؤله، فلا يكون معبودا حتى يكون ربا. وسائر المعبودات التي عبدت دون الله ما كانت أربابا خالقة رازقة محية مميتة أبدا، بل كانت مخلوقة مرزوقة أحياها الله وأماتها، فلا تستحق أبدا أن تعبد مع الله. فإنه ما أُلِّه عز وجل ويؤله إلا من أجل كونه الرب عز وجل، لكونه ربا أي خالقا رازقا محيا مميتا معزا ومذلا، هذا الذي استوجب له أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه، لأن سوى الله تعالى مخلوق مربوب، أحياه الله ويميت ويحييه، فلا حق له أن يعبد مع الله بأي نوع من أنواع العبادات. فالرب لغة أي في لسان العرب، الرب معناه السيد المدبر والمصلح المتصرف، والإله هو المعبود. والإله هو المعبود، واشتق لفظ إله من آلهه يأله إذا عبده، آله فلان فلانا يأله إذا عبده، ذل له واستكان بين يديه وأطاعه فيما يأمره به وينهاه عنه مع حبه العظيم له وخوفه منه عز وجل. إذن فالرب لغة هو السيد المدبر والمصلح المتصرف، والإله هو المعبود، مشتق من لفظ آلهه يأله إذا عبد. أما الرب في الحقيقة وفي غير عرف اللغة فهو بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق، وقيومهما وموجد الكائنات والمتصرف فيها، الله الذي له الخلق وبيده الأمر والملك وهو على كل شيء قدير. واسمه الذي هو عالم على ذاته كالأعلام عندنا، هذا إبراهيم وهذا صالح وهذا عثمان، كل اسم يدل على ذات معينة تعرف به. فالاسم الدال على ذات الله عز وجل هو الله، الله الذي له الخلق وبيده الأمر والملك وهو على كل شيء قدير. واسمه الذي هو عالم دال على ذات سبحانه وتعالى هو الله، الذي أقسم سبحانه وتعالى أنه ما ذكر على شيء إلا بارك فيه. فقد روى ابن كثير في تفسيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى الشرق إلى المشرق وسكنت الريح وماج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله بعزته وجلاله أنه لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه، لا يسمى اسم الله على شيء إلا بارك به، سواء في الأكل في الشرب في اللباس في الركوب في النزول، ما يسمى اسم الله على شيء إلا بارك تعالى في ذلك الشيء. قال: الله الذي أقسم سبحانه وتعالى أنه ما ذكر على شيء إلا بارك فيه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا انتبهوا اسمعوا، له الخلق والأمر، هو الذي يخلق هو الذي يأمر هو الذي يعبد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما يقرأ هذه الآية: من بقي له شيء فليطلب، ألا له الخلق والأمر، بقي شيء، من بقي له شيء فليطلب. ولم يبق شيء، إذ الخلق له والأمر له عز وجل. ولما كان له الخلق وحده فالأمر إذن له وحده، إذ من خلقه الذي يأمر وينهى. ولما كان له الخلق وحده فالأمر إذن له وحده تبارك وتعالى. وأما الإله في الحقيقة أيضا وفي غير عرف اللغة فالإله معناه المستحق للعبادة بكامل أنواعها وبجميع أجزائها دون من سواه، وذلك هو الله رب العالمين وإله الأولين والآخرين، الله الذي تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. والآن وقبل أن أعرض بالبحث لما أحدثه مدلول كلمتي الرب والإله اللغوي من خلاف في فهم مدلولهما الحقيقي، هنا أذكر أسلوب دعوة القرآن الكريم إلى معرفة الله، دعوة القرآن إلى الناس لتعريفهم بالله عز وجل، وإلى أنه هو الذي ينبغي ويلزم أن يكون الإله أي المعبود لا غيره. وأسلوب القرآن في ذلك منطقي عقلي تماما، فهو يقرر أن الله ما استحق العبادة دون سواه إلا لكونه ربا، ما استحق الله العبادة دون سواه من الكائنات إلا لأنه ربا، لأن من لم يكن ربا لا يكون إلها، وقطعا من لا يكون ربا خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا لا يستحق أن يكون إلها. فالربوبية تستلزم الألوهية والعكس أيضا صحيح، كل رب إله وكل إله حق رب، ولا يوجد إلا رب واحد وإله واحد، الله رب كل شيء ومليكه. فالله أصبح ربا لأنه خلق ورزق، وإلها لأنه رب، وما دام ربا يجب أن يعبد إذ بيده كل شيء الحياة والموت، وإلا فهو ليس بإله يستوجب الطاعة والعبادة. فقد جاءت آيات القرآن الكريم بتقرير ربوبية الله أولا، ثم تدعو إلى وجوب إلهيته دون من سواه. فقوله جلت قدرته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا انتبهوا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. وقوله تعالى ذكره: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لما لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لو قلت من ربنا لكان الجواب الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، وإن قلت لما نعبده الجواب من أجل أن تتقوا عذابه وسخطه لعلكم تتقون. من ربنا زد بيانا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إذن فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. لماذا كان الحمد له؟ لأنه رب العالمين، أخالق كل شيء ومدبر كل شيء، ولا يحمد من يحمد إذن؟ يحمد من لا يخلق ولا يرزق؟ أيحمد مخلوق مرزوق؟ كيف؟ فالحمد الحق لله وحده دون سواه. الحمد لله الذي رب العالمين. وقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. خالق السماوات والأرض هو الذي ينبغي أن يحمد، والذي أوجد الظلمات وأوجد النور والحياة متوقفة على هذا هو الذي يستحق أن يعبد. وقوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما جاعل الملائكة رسلا يرسلهما إلى أنبيائه ومن شاء أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فحمده تعالى هو عبادته. فالذي خلق السماوات والأرض والملائكة وجعل لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر من ذلك وجبريل عليه السلام رسول الوحي والله له 600 جناح. جبريل الذي كان يتردد على رسولنا في هذا المسجد وفي تلك الحجرة كم أجنحته؟ والله 600 جناح. رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تجلى له في حول المسجد الحرام في جياد وناداه أنت محمد وأنا جبريل أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 600 جناح. والذي ما يخلق ذبابة كيف يعبد؟ ما هو طير بأجنحته. فكل المعبودات دون الله والله ما تخلق ذبابا ولو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا ما خلقوا، كيف يعبدون مع الله؟ ومع هذا عبدت آلهة بالآلاف، ومن أضلهم وأفسد عقيدتهم وقولهم الشيطان عدو الإنسان. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم أي خافوه وارهبوه لأن حياتكم بيده ومصيركم إليه، اتقوا ربكم، ما قال اتقوا عدوكم، اتقوا خالقكم رازقكم مميتكم محييكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. من هو هذا الرب؟ هذا الله رب العالمين، هذا ولينا وربنا والرحمن الرحيم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يريد آدم عليه السلام إذ خلق من جنبه الأيسر من ضلع الأيسر حواء ومنهما بث هذا الخلق في هذا العالم بالبلايين من البشر، هذا الذي يستحق أن يعبد أو غيره؟ اعبدوا ربكم، اطيعوا، استجيبوا له، احبوه، ارغبوا فيما عنده، ارهبوا فيما لديه، هذا شأن العبادة. قال فهذه الآيات القرآنية الكريمة الحكيمة وأشباهها تثبت أولا دعوى الربوبية لله سبحانه وتعالى وأنه الرب الحق. لماذا؟ لأنه الخالق المدبر المتصرف. ثم تثبت له دعوى الألوهية لأن من كان خالقا مدبرا متصرفا هو الذي يستحق أن يحمد ويعبد وأن يتقى ويرهب دون من سواه. فالذي خلق وملك ودبر كيف شاء وتصرف هو الرب الحق، ورب الحق هو الذي ينبغي أن يؤله ويعبد فتصرف له جميع أنواع العبادات وتقدم له سائر القربات والطاعات. معشر المستمعين والمستمعات، خلاصة القول لا يستحق كائن العبادة حتى يكون ربا، افهموا هذا. فمن لم يكن ربا لا حق له في أن يعبد أبدا. ورب من هو؟ الخالق الذي خلق هذه العوالم كلها، الرازق الذي أوجد الأقوات والأرزاق وقاد الناس إليها، المدبر يميت ويحيي ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويرفع ويضع، المتصرف في الكون كيف يشاء، ذلكم هو الله. هذا الرب اسمه الله جل جلاله، وليس له اسم واحد، له 99 اسم، 100 إلا اسما واحدا، لكن هذا الاسم الأعظم الله. إذا ذكر دلك على ذات الرب عز وجل، لا ينطبق على كائن آخر أبدا. فلهذا لا يصح أن تسمي مولودا من ولدك الله، إذ هذا خاص بالرب الخالق عز وجل. فلما كان ربا وجب أن يعبد، لما كان خالق ورازق وحياتي بيده ومماتي بيده، ما نعبده نتعرض لسخطه وغضبه، كيف لا أعبده وهو واهب حياتي ومعطيني كل وجودي؟ فهو ربي إذن وإلهي. فالله جل جلاله رب السماوات والأرض رب العالمين، فهو يجب أن لا تعبد الخليقة إنسها ولا جنها إلا هو عز وجل. وأخيرا، قد يسأل المرء ويقول: ما العبادة؟ العبادة يا أبناء الإسلام هي طاعة الله فيما أمر به ونهى عنه، في ذل ومسكن بين يديه. طاع عبادة الله طاعته في أوامره ونواهي. هذه الأوامر والنواهي لا تصرف ولا شيء منها لغيره أبدا، وإلا أسأنا الأدب مع الله وعبدنا غيره. على سبيل المثال، الركوع والسجود تعبدنا الله به وإلا لا؟ أما قال: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فلا يصح لمؤمن، لا مؤمن بل لإنسان، أن يركع لمخلوق آخر، بمعنى ينحني خاضعا راكعا له. ولا يصح أبدا أن يضع وجهه جبهته وأنف على الأرض سجدة لغير رب العالمين، لأن الله تعبدنا بالركوع والسجود: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أمرنا بماذا؟ أمرنا بالدعاء، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. ادعوني، ما أمرنا بأن ندعوه أي نسأل حاجاتنا منه، إذ هو مالكها والقادر على إعطائها. ادعوه. فلا يصح أبدا لمؤمن، لإنسان، أن يدعو غير الله، وذلك لعلتين. العلة الأولى أن هذا الذي تدعوه ما يملك ما تدعوه، ما عنده ما يعطيك، هو مربوب ومملوك ومخلوق لله، ولا يعطيك إلا إذا أراد الله. إذن فلا معنى لدعاء من لا يستجيب لي، كيف أضيع وقتي وصوتي يا سيدي يا يا يا وأنا موقن بأنه لا يملك شيئا ولا يعطي ولا ينفع ولا يضر؟ فلا يصح أبدا أن يدعو مؤمن غير ربه، باستثناء إذا دعوت أخا لك يسمعك ويبصرك إلى جنبك: ناولني كذا، أعطني كذا، هذا أذن الله تعالى فيه، وهو التعاون على البر والتقوى. يا فلان من فضلك أمسك لي هذه كذا، فلا بأس. أما أن يكون غائبا عن عينيك، ميت لا يسمع صوتك ولا يرى وجودك، وتسأله، هذه أضحوك وأعجوبة، وكيف يصح هذا؟ ولكن الشياطين هي التي أضلت البشرية. عيسى بن مريم عليه السلام كيف يعبد ويعلقونه في أعناقهم صليبا وهم يعلمون أنه صلب وقتل، وإن كان والله ما صلب ولا قتل، لكن فهمهم أنه قتل، كيف يعبد؟ وهكذا ما من عبادة تعبدنا الله بها إلا ويحرم أن نصرفها لغيره، وإن فعلنا أشركنا به غيره، ويا ويل المشركين. وهذا ابن مريم في القرآن الكريم يحكي تعالى عنه قوله: إذ قال الله يا عيسى، نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله كلمات عيسى سجلها الله في كتابه، واجه بني إسرائيل إذ يومها ما في نصارى ما في إلا اليهود وهو رسول بينهم. يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ولماذا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأي ظالم أكثر من المشرك؟ حق الله يعطيه لغيره، يخلقه الله ويرزقه ويدبر عنه ويعرض على سواه ويقبل على سواه، فلا أظلم من الشرك أبدا. وهذا لقمان الحكيم يؤدب ولده بين يديه ويقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا معشر المؤمنين والمؤمنات، لا يصح منا أن ندعو مخلوقا كائنا من كان، لا رسول ولا نبي ولا ولي ولا عبد صالح ولا، وإنما ندعو الخالق الرازق ربنا وخالقنا ومميتنا ومحيينا جل جلاله وعظم سلطانه.